اليوم المشهور بيوم عرفة الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الزوال إلى غروب الشمس، وهو ركن الحج الأعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وبقاء النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة من زوال الشمس بعد أن صلى الظهر والعصر جمع تقديم، ثم بعد ذلك خطب، ثم مشى إلى الموقف عليه الصلاة والسلام، فبقي في ذاك المكان مستقبل القبلة داعياً وذاكراً ربه سبحانه وتعالى إلى غروب الشمس. ففي هذا اليوم حث النبي صلى الله عليه وسلم بفعله على ما يتعلق بالدعاء والإقبال على الدعاء، فهو من أعظم العبادات في هذا اليوم. وأما ما يتعلق بالحديث الوارد، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهذا من طريق محمد بن أبي حميد وهو ضعيف جدا، وجاء حديث مرسل، فعلى هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم في يوم عرفة دعاء خاص، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الدعاء، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الدعاء الذي يتحرى في هذا اليوم، فالأمر في هذا واسع فيما يتعلق بالدعاء. إذن فأعظم العبادات في هذا اليوم، وهو من بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس، أعظم العبادات على الإطلاق الإقبال على الدعاء، الإقبال على الدعاء. وهل هذا الدعاء يشمل أهل عرفة، أي فيما يتعلق بالإقبال عليه، ويشمل غير أهل عرفة؟ هذا مبنى على مسألة عند العلماء سيأتي الكلام عليها، وهي ما يسمى مسألة التعريف. هل يشرع التعريف لغير أهل عرفة؟ ما معنى التعريف؟ المكوث في عرفة من زوال الشمس إلى غروب الشمس مستقبل القبلة داعياً الله عز وجل، هل هذا يشرع في غير أهل عرفة، أي في باقي الأمصار ممن لم يحج إلى عرفة وممن لم يذهب إلى عرفة؟ فهل هذا الدعاء أو ما يتعلق بالتعريف وهو البقاء، يبقى الإنسان داعيا ربه سبحانه وتعالى في هذا اليوم إلى غروب الشمس، هل يختص بمكان عرفة، أو أن هذا الأمر يشمل المكان ويشمل الزمان؟ هذه مسألة سيأتي الكلام عليها، وهي مسألة تسمى عند العلماء بالتعريف لغير أهل عرفة. ما معنى التعريف لغير أهل عرفة؟ أن يجلس الذي لم يشهد عرفة في مصر من الأمصار في مسجده من بعد زوال الشمس أو من بعد العصر إلى غروب الشمس يدعو الله عز وجل، هل هذا يشرع أو أنه لا يشرع، أو أن التعريف خاص بأهل عرفة زمانا ومكانا؟ هذا سيأتي الكلام على هذه المسألة. وما يتعلق أيضا بالأمر الثاني، لماذا أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء في هذا اليوم خاصة من بعد أن صلى عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر جمع تقديم، ثم خطب، ثم ذهب إلى الموقف وبقي على ناقته مستقبل القبلة رافعا يديه عليه الصلاة والسلام إلى غروب الشمس؟ هل في هذا اليوم يستجاب الدعاء؟ نقول: قد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الله عز وجل يدنو من أهل عرفة، يدنو من أهل عرفة، أي يقترب من أهل عرفة خاصة. وإلا فقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، وذلك في كل ليلة، وهذا في جميع الأمصار وفي جميع الأمكنة، في جميع الأمصار وفي جميع الأمكنة. أما في هذا اليوم وهو ما يتعلق بعشية عرفة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدنو من الحجيج، أي من الذين جاءوا إلى عرفة، فيباهي بهم الملائكة ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ جاءوني شعثا غبرا، ماذا أراد هؤلاء؟ قال العلماء في قوله سبحانه وتعالى فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ماذا يريد هؤلاء، أي بمعنى أي شيء يريدون فأنا أجيب، أي شيء يجيبون فأنا أجيب هؤلاء ماذا الحقيقي. ففيه فضل الدعاء، وأن الدعاء في ذاك ماذا المقام مستجاب بإذن الله عز وجل. لهذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء إلى غروب الشمس، أكثر من الدعاء إلى غروب الشمس. ثم ذكر العلماء ما يتعلق بمسألة ماذا الدعاء، هل يشمل أهل عرفة، أي بمعنى أنه لا يشرع في هذا اليوم أن يجلس الإنسان يدعو الله إلى غروب الشمس، هل يشرع لأهل عرفة خاصة أو أنه يشرع لأهل عرفة ولغير أهل عرفة؟ هذه المسألة تسمى مسألة التعريف، تسمى بمسألة التعريف، هل يشرع التعريف بمعنى أن الإنسان يضاهي أهل عرفة، بمعنى أن أهل عرفة جلسوا في الموقف إلى غروب الشمس داعين الله عز وجل، هل يشرع لغير من حضر من لم يحضر ماذا عرفة أن يجلس في المسجد ويذكر الله ويدعو الله إلى غروب ماذا الشمس؟ والمسألة عند العلماء تسمى بمسألة التعريف، فهل يشرع لغير الواقفين بعرفة هذا الأمر أو لا يشرع؟ مبنى هذه المسألة على خلاف وردت فيه آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأثر الأول ما جاء عن عبد الله بن عباس فيما يرويه الحسن، فيما يرويه ماذا الحسن البصري عليه رحمة الله، أنه قال كان ابن عباس يجلس في المسجد في يوم عرفة إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. الحسن البصري يعني لم يدرك عبد الله بن عباس، أو لم يلتقي بعبد الله بن عباس أصلا، لم يلتقي. لكن كما يقول شيخ الإسلام هذه المسألة مشهورة عن الحسن أنه نقل عن عبد الله بن عباس أنه كان يجلس في المسجد. لكن ننظر إلى جلوس عبد الله بن عباس في المسجد، هل جلس يعني قاصدا أنه يبقى كما يبقى أهل عرفة ويدعو الله عز وجل إلى غروب الشمس، أو أنه انتهى من درسه وكان يفسر القرآن فانتهى من درسه فبقي في المسجد يذكر الله ويدعو الله؟ ولهذا اختلف العلماء هل فعل عبد الله بن عباس قصدا أو فعله اتفاقا، انتهى من تفسير القرآن ومن درسه في تفسير القرآن فبقي في المسجد يدعو الله في هذا اليوم. وأيضا ما جاء أيضا عن عمرو بن حريث وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ماذا عمرو بن حريث أنه كان يفعل هذا ماذا الفعل. علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذين الأثرين كما في اقتضاء الصراط المستقيم، قال فيما يتعلق بهذا الفعل، قال أما من حيث الاستحباب فلا يستحب. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف، وقد أدركه الحج في السنة التاسعة، فرض الحج في السنة التاسعة، فرض الحج على الأمة في السنة التاسعة، وإنما لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، وذكروا عذرين من الأعذار وقد مر معنا في كتاب الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وكان في المدينة وكان قد حج بالناس ماذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فيبقى داعيا إلى غروب الشمس، أي لم يفعل التعريف، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل التعريف. فحمل قول عبد الله بن عباس أو فعل عبد الله بن عباس وعمر بن حريث، يقول شيخ الإسلام هذا جائز من حيث الجواز، هذا جائز لكن لا يستحب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. شيخ الإسلام يريد أن يعني يبتعد عن شيء وهو ما يتعلق مسألة أن هذا الفعل بدعة، لأن جماهير الفقهاء أن هذا الفعل بدعة، وهو التعريف في غير عرفة، أن يبقى الإنسان في المسجد يذكر الله ويدعو الله إلى غروب الشمس تشبها بأهل عرفة، جماهير الفقهاء أن هذا الفعل بدعة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. وآخر من العلماء يقولون هذا الفعل سنة فعل عبد الله بن عباس وعمر بن حريث. وعادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كثير من تلقيحاته يقول هذا الأمر جائز لكن لا يستحب، هذا الأمر جائز بمعنى أن من فعله لا ينكر عليه. ولهذا نقع الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه أجازه لكن قال أنا لا أفعله، أجازه وقال أنا لا أفعله. فالشاهد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يريد أن يقول البدعة ما لم يأتي في الكتاب ولا في السنة ولا في أفعال الصحابة، وما دام أن هذا ورد عن صحابيين ما نجرؤ أن نقول هذا بدعة، ما نستطيع أن نقول هذا العمل ماذا بدعة، لكن نقول هو جائز ولا يستحب. ولا يستحب أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وهذا لما أيضا لما سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله فقال هذا جائز ولكني أنا لا أفعله، ولكني أنا لا أفعله أي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنرجع إلى المسألة وهي ما يتعلق بالدعاء، هل الدعاء يشرع لغير أهل عرفة؟ هل يشرع لغير أهل عرفة أن يبقى الإنسان يدعو الله عز وجل في هذا اليوم إلى غروب ماذا الشمس؟ جماهير العلماء أنه لا حرج من الدعاء، فإن الله عز وجل يعني جعل لهذا اليوم ماذا يعني استدلوا بعموم الحديث الذي مر معنا وفيه كلام، وهو حديث خير ما قلت أنا والنبيون في هذا اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي خير نعم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. فاستدل الجمهور بعموم هذا الحديث على جواز الدعاء، على جواز الدعاء لغير الحاج في هذا اليوم. وكما قلنا المسألة مبنية على مسألة التعريف، فإن عبد الله بن عباس كان يدعو في هذا اليوم، وهكذا عمر ماذا بن حريث، فمن دعا في هذا اليوم إلى غروب الشمس ما ينكر عليه، من دعا في هذا اليوم إلى غروب الشمس لا ينكر عليه، لكن هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يعتق من العبيد في هذا اليوم، أو قالت رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعتق يعني من العبيد في هذا اليوم أكثر مما يعتق ماذا في غيره من هذا اليوم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا العتق خاص بأهل عرفة؟ هل هذا العتق خاص بأهل عرفة أو يشمل أيضا هذا العتق في هذا اليوم لغير أهل عرفة؟ قال العلماء يشمل، لكن أكثر ما يحصل العتق، أكثر ما يحصل العتق وأكثر ما يختص العتق به بأهل عرفة، أما غيرهم فيدخلون في الحديث، أما غيرهم فيدخلون في الحديث على الراجح، لكن أهل عرفة لهم ميزة خاصة، أهل عرفة لهم ميزة خاصة فيما يتعلق بهذا اليوم أن الله يعتق الكثير منهم ماذا من النار، الكثير منهم ماذا من النار. هذه مسائل كما قلنا تتعلق بالتعريف. أما التعريف الذي أنكر كافة العلماء وقال شيخ الإسلام أن هذا منكر وهذا بدعة، أي هذا التعريف، وهو التخصيص مكان أي مسجد من المساجد ليتعبد لله عز وجل فيه بالتعريف خاصة، بمعنى أنه يعين مكانا إما مشهدا من القبور فيأتي إليه، وإما مكانا ولو كان المسجد الأقصى كما قال شيخ الإسلام، فيرحل إلى المسجد الأقصى فيعرف هناك، أي بمعنى يدعو الله إلى غروب الشمس ويخصص لك ماذا المكان للتعريف. قال هذه بدعة باتفاق الأئمة، هذه بدعة أي هذا التعريف بهذه الصورة بدعة باتفاق الأئمة. وأيضا من البدع فيما يتعلق بسأل التعريف الذي لم يقل بها ماذا أحد من العلماء، وهو الجلوس في المساجد والدعاء برفع الأصوات، الدعاء برفع الأصوات، وربما اجتمعوا على الدعاء، وربما صاحب هذا ماذا التعريف أو الجلوس في المسجد أشعار ومواعظ وتذكيرات، قال هذه من البدع المنكرة. وإنما الوارد عن عبد الله بن عباس جلس يدعو، وإنما الوارد عن عبد الله بن عباس وعمر بن حريث الجلوس للدعاء خاصة. فما زاد على ذلك أنكرها العلماء، قالوا هذه بدعة، هذه ماذا بدعة. بقي أشياء تتعلق بالعيد، أشياء تتعلق بالعيد. من المعلوم أن الله عز وجل شرع على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام سنن في أيام العيد، من ذلك ما يتعلق بلبس ماذا الجديد، بلبس ماذا الجديد. جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر نزل إلى السوق فاشترى جبة فأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت من الحرير وعمر ما كان يدري حرمة ماذا الحرير، فأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتجمل بها في العيد وهكذا في استقبال الوفود. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على الشراء، ولهذا من السنن، أي سنن النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون قولية وقد تكون فعلية وقد تكون إقرارية. فاشترى عمر حلة جديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، ردها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من الحرير، لكن الشاهد أنه أقر على الشراء في يوم العيد. فعلى هذا من السنن أن يلبس الإنسان جديدا إن يسر الله له، أن يلبس الإنسان جديدا إن يسر الله سبحانه وتعالى له ماذا؟ هذا اللباس الذي هو من خصائص الرجال. أما النساء فهذا زينتها في بيتها مع زوجها. الأمر الثاني فيما يتعلق بالاغتسال في يوم العيد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره عليه الصلاة والسلام الاغتسال ويجعله من سنن ماذا؟ العيد. لكن جماهير الفقهاء أن هذا يستحب ويستحسن. من أين أخذوه؟ قالوا أخذناه من أمرين. الأمر الأول ما جاء من فعل ابن عمر أنه كان يغتسل بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه كان يغتسل ماذا؟ للعيد. وأخذوا من حيث القياس، قالوا هذه صلاة يجتمع لها، وأيضا الإنسان سيلبس جديدا، فما دام أنه سيلبس سيظهر بمظهر المظهر جميل، ولا بد أن يكون أيضا ماذا؟ المخبر جميل، ولا يجمل مخبر ماذا الإنسان إلا بالاغتسال، لا يجمل مخبر الإنسان أي باطنه إلا بالاغتسال. فعلى هذا يستحسن، لكن لا يقال أن هذه سنة، يستحسن للإنسان وهو يوم اجتماع أن الإنسان يغتسل، وليس من شرطه أن يغتسل بعد الفجر، ولو اغتسل قبل الفجر، ولو اغتسل وتنظف ماذا قبل الفجر. من هذه أيضا الأحكام التي تحصل ماذا في هذا اليوم، وهو ما يتعلق بالتهاني. هل ثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتهاني؟ أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت في هذا شيء، وأما عن الصحابة فورد، وأما عن الصحابة فورد، وردت ألفاظ كان يعني بعض الصحابة يهنى يعني ماذا الآخر بها، وهي كما يقول العلماء فيما يتعلق بالتهاني هي من قبيل العادات. التهاني في الأعياد هي من قبيل العادات، وعادات الناس تختلف، منهم من يهنئ بيده، ومنهم من يهنئ بلسانه، ومنهم من يهنئ بالمعانقة، كلها عادات لا حرك فيها، كلها من قبيل العادات التي لا حرك فيها، وسواء كان قبل العيد أو في يوم العيد أو في ليلة العيد. لماذا؟ قالوا لأنها عادات، لأنها من قبيل العادات. فتحصل بعض التهاني، نرى بعض الرسائل يحصل يعني ماذا من البعض أنه يهنئ في ليلة العيد أو قبل العيد بيوم، هل هذا في حرج؟ وليس في حرج، لأن المسألة عادة، لأن المسألة من قبيل العادة وليست من قبيل العبادة. فلو كانت من قبيل العبادة فالعيد إلى الآن لم يدخل، العيد إلى الآن لم يدخل، فالتهاني إنما تكون في يوم العيد. لكن ما دام أن المسألة عادات فالأصل في العادات الإباحة، وأيضا ما قرب من العيد فهو من أيام العيد، ما قرب من العيد عند الناس الآن فهو من العيد، فلا حرج من التهاني من ليلة العيد أو قبل العيد بيوم، هذا لا حرج فيه، لأن المسألة من قبيل العادات، المسألة من قبيل ماذا؟ العادات. ومر معنا أيضا مما يشرع يعني في هذا ماذا؟ في أيام العيد، مما يشرع في أيام العيد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لمن أراد أن يضحي أن يخرج إلى العيد وهو ممسك عن الطعام والشراب، أي يخرج صائما، يخرج ماذا؟ صائما، حتى يرجع فيأكل من أضحيته. في بعض الألفاظ يأكل من كبد ماذا أضحيته، لم يثبت هذا الحديث، لكن يأكل من أضحيته هذا من حيث المعنى العام، وإلا لم يرد ماذا نص خاص. فإذا أراد الإنسان أن يضحي السنة في ذلك أن يمسك عن الطعام والشراب حتى يرجع إلى بيته إذا خرج ماذا إلى المصلى، وهذا خاص بالمضحي. أما باقي أفراد الأسرة فليس في حقهم سنة فيما يتعلق بالإمساك. وإذا كان الإنسان ما عنده أضحيته فلا يشرع في حقه الإمساك، لا يشرع في حقه الإمساك. هذه أيضا من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من السنن الواردة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أن النبي عليه السلام كان يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، هذه أيضا من السنن، هذه ماذا من السنن، وذكروا حكم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب من طريق ويرجع من طريق ماذا آخر، من طريق آخر. وأيضا مما يشرع في هذا اليوم الصلاة، مما يشرع في هذا اليوم الصلاة، وصلاة عيد الأضحى يبكر فيها، السنة أن يبكر فيها. لماذا؟ حتى يرجع فيذبح أضحيته. وهكذا فيما يتعلق بعيد الفطر السنة التأخير حتى يتأتى الإنسان إخراج صدقة الفطر، هكذا ذكر بعض يعني ماذا العلماء استنادا إلى بعض الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة العلماء على ثلاثة أقوال فيها، من قائل أنها من فروض الأعيان أي يجب على كل إنسان أن يخرج إلى الصلاة، ومن قائل أنها من السنن المؤكدة، ومن قائل هي من فروض ماذا الكفاية. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إلى الصلاة ولو كان هذا الإنسان لم يؤمر عادة بالخروج إلى الجمعة والجماعة كالنساء، وهكذا فيما يتعلق بذوات الخدور، وهكذا بالحيض الذي ليست عليه صلاة أمر الكل بالخروج، أمر الكل بالخروج. وذكر الحكمة والعلة من ذلك، قال ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، معنى أن في هذا الخروج خير وفيه دعاء المسلمين، وفيه أن المرأة وهكذا من لم يكن عليها صلاة تشهد هذا ماذا الأمر وهو الخير ودعاء المسلمين. ففي إشارة إلى إجابة الدعاء في هذا اليوم، إشارة إلى إجابة الدعاء في هذا اليوم. فإذا كانت المرأة معذورة بحيض أو نفاس تعتزل المصلى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المعروفة، كبر في الأولى سبعا وفي الثاني ماذا خمسا، وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، ثم خطب. ويشرع يعني بعد الانتهاء من الصلاة الأضاحي، أن يذبح الإنسان أضحيته، ولو ذبح الإنسان قبل الصلاة ولو كان جاهلا أو ناسيا ما أجزأت عنه كما في حديث أبي بردة. والمشروع إنما هو بعد الصلاة ولو كان قبل الخطبة، ولو كان قبل الخطبة وبعد الخطبة أكمل. ومن لم يكن في بلده خطبة ولا صلاة كالبادية يوقتون بتوقيت أهل المدينة، يوقتون بتوقيت ماذا أهل المدينة، فيذبح يذبح بعد الصلاة. فالسنة الذبح بعد الصلاة، أي بعد الانتهاء من الصلاة والخطبة السنة الذبح. لكن لو أخر الإنسان إلى يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كل هذه الأيام أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أيام الأكل والشرب، بمعنى يصلح أن الإنسان يضحي في هذه الأيام من ليل أو من نهار. هذه بعض الأحكام، وبعضها قد مر معنا فيما يتعلق بأحكام العيدين، لكن نبهنا على مسألة وهي ما يتعلق مسألة التعريف في هذا اليوم، لأن أكثر ما يحصل في هذا اليوم الناس يسألون عن التعريف، هل نعرف كما يعرف أهل العرفة، أي نجلس في المسجد نذكر الله وندعو الله إلى غروب الشمس. مرت المسألة، بارك الله فيكم. عنده سؤال لا أشكال، تمام. ما يصلي لا لا لا تمكن يعني هذا الشخص من أنه يعني يذبح أضحيتك ولا يصلي، لأن العلماء على قولين، من قائل أنه يكفر ولو بترك صلاة واحدة، كان الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يقول من ترك صلاة واحدة عمدا حتى خارج وقتها قال كافر، وهكذا كانت فتوى شيخنا الوادعي رحمه الله. فالإنسان هذا على خطر، هذا الإنسان على خطر، قد يكون الوالد، المشكلة أحيانا يكون الوالد لا يصلي وهو الذي يريد أن يضحي، عجائب يا أخوان، يتقرب بالأضاحي التي هي سنة من السنن وهو تارك للصلاة، هذه أشياء عجيبة حقيقة، تراه يعني لا يركع لله عز وجل ركعة، أو ربما يصلي ويخلي وهو يريد أن يضحي في هذا اليوم، ويأبى إلا أن يريد هو الذي يذبح هذه الأضحية في هذا اليوم، لا يمكن حقيقة، لا يمكن من الذبح ولو كان يترك صلاة واحدة عمدا، فكيف بالتارك للصلاة بالكلية لا يركع لله عز وجل ركعة، أو قد يكون جزارا يعرف بأنه لا يصلي، لا تعطي أضحيتك ليذبح لك هذه الأضحية، أو كان من الأشياء التي تنحر ينحر لك الجمل أو يذبح لك البقرة، لا تعطيه. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، أنا أسكن في منطقة بعيدة عن المساجد السلفية، وبالقرب مني مسجدان، الأول مسجد الصوفية وأكثرهم بسطاء جدا، وأغلب الظن أنهم لا يستطيعون التأثير علي في منهجي بعد توفيق الله، والثاني مسجد لأتباع محمد الإمام ومن يصلي فيه، عندهم علم أكثر مني ولذلك أخشى أن أتأثر بهم في باب المنهج، والسؤال في أي المسجدين أصلي فيه؟ صلي في ذاك المسجد، مسجد المعابر، أخرج لك لا تجالس هؤلاء قد يؤثرون عليك، يقول لك الحوثي هذا مسلم وأنتم تحاربون المسلم، الحوثي مؤمن وأنتم تحاربون المؤمن، والقاتل المقتول في النار، إلى آخر ما كان يدندن بمحمد الإمام في أيام قتال الحوثة والرافضة، لما انتصرت المقاومة في عدن قال إلى جهنم هذه الانتصارات، صلى الله السلامة والعافية. وإلى الآن ما زال على هذا الحال، يرسل كثير من طلاب العلم من عنده من يثبط عن الجهاد، يقول هذا ليس بجهاد، هذه السياسات ليس بجهاد، قتال الحوثي هذا ليس بجهاد، والحوثي عامة الحوثة من أهل الإسلام والإيمان، سبحان الله. فحقيقة أن هذا الرجل على خطر في مثل هذه الفتاوي، لكن أنت تصلي في ذاك المسجد ثم تنصرف، أما تصلي في مساجد الصوفية مساجد البدع والخرافات لا يصلح لك، الله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، رجل باع أو أجار شيئا ولم يحدد ثمنه ويريد أن يفوض ثمن بيعه إلى المشتري لما يرى من حال المشتري، إما لكونه صديقا له أو كان فقيرا، فيقوم ويدفع المبلغ المناسب عند المشتري، فهل مثل هذا البيع جائز أفيدونا مأجورين؟ إذا كان الأخ باع شيئا ولم يحدد ولم يسمي الثمن، جماهير العلماء أن هذا البيع لا يصح، من شروط البيع تحديد الثمن، ومن شروط الإيجار تحديد الأجرة، هذا جمهور العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهكذا ابن القيم يقول لو أجر الإنسان بيتا أو باع الإنسان سلعة ولم يذكر سعرا للسلعة ولا كذلك يعني ماذا سعرا للإيجارة، أي ذكر مبلغ فيما يتعلق بالتأجير، قال يرجع إلى العرف بكم يؤجر هذا البيت فيعطيه، بكم تباع هذه السلعة فيعطيه. أما هذا إذا كان صديق فيقول ما تيسر من هذا الأخ أنا سأخذه إيجارا أو كذلك يعني ماذا ثمنا مقابل هذه السلعة، فأعطاه مالا وقبله، إيش الإشكال؟ ما في حرج، الله أعلم. طيب اللهم بارك الله، الصلاة بتكون مع الساعة السادسة يا أخوان، الصلاة بتكون مع الساعة السادسة، ونبه بعض العلماء بعض الإخوة ممن يتتبعون الطقس والأحوال الجوية يقولون إذا أصبح الجو شديد الحرارة سنصلي في المسجد يا أخوان، بعضهم يذكر أن الحر قد يشتد يا أخوان، يشتد في هذه الأيام، فإذا أصبح الجو حارا تعرف بالخارج ما عندنا مراوح ولا تكييفات ولا شيء من هذا، وربما الناس تتأذى بسبب الانتظار للصلاة والانتظار فيما يتعلق بالخطبة، فإذا أصبح الجو شديد الحرارة صلينا في المسجد، وإذا أصبح الجو معتدلا وحقيقة أنها ثلث ساعة فقط أو نحن نصف ساعة الصلاة مع الخطبة، احنا نقصر دائما الخطب، فإذا رأينا الجو يعني قرب الفجر في شدة حرارة ما نستطيع أن نصلي في الخارج في المصلى صلينا في المسجد إن شاء الله. هذه من الأعذار يا أخوان، الأمطار الرياح الخوف هذه من الأعذار، وإلا في السنة الصلاة في المصلى، السنة الصلاة في المصلى، إلا إذا كان الإنسان في بلدة ما فيها مصليات، تعرفون الآن المدن الآن توسعت وامتدت تجد كثير من المساجد يصلون داخل المساجد، والسبب ما عنده مكان، أين يخرج إلى الصحراء، يحتاجون أن ينقلوا المصلي معهم على السيارات حتى يخرجون إلى الصحراء، هذا ما يلزم، مصلى النبي صلى الله عليه وسلم كان بجانب مسجده فيخرج يمشي مشيا. أما الآن المدن لما توسعت كثير من المدن توسعت وامتدت تجد الإنسان ساكن وسط المدينة بجانب المسجد ما في مساحة مخصصة للمصليات وللصلاة ماذا فيها، فتجد أنهم يصلون في المساجد، هذا لا حرج، هذا معذور الإنسان أين يذهب. فإذا قال أنا أريد أن أصلي في الصحراء يحتاج للساعة حتى يخرج من المدينة فيصلي خارج المدينة، هذا ما يلزم. أما من يسر الله عز وجل له مصلى بجانب مسجده هذه السنة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد مع أن الصلاة في المسجد أي في مسجده عليه الصلاة والسلام تعدل 1000 صلاة، وصلاة العيد هي صلاة، وصلاة العيد هي صلاة، مع هذا خرج فارق المسجد، يدل على فضل الخروج إلى المصلى، وفيه أن إحياء السنن أعظم من كثرة الأجور، فيه أن إحياء السنن أعظم من كثرة الأجور، 1000 صلاة فتركها النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة واحدة، 1000 صلاة تركها النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة واحدة، يدل على أن التمسك ماذا بالسنة أفضل من كثرة الأعمال، فيحرص الإنسان على السنة. فإذا أصبح الجو يعني ماذا معتدلا ما في إشكال من حيث الحرارة ولا شدة الحرارة، طلاب العلم قد يتحملون، ما عندهم ترفه ولا رفاهية، تحملوا الحرارة. لكن بعض عوام الناس إذا رأى شيء من الشدة من الحر قد ربما ما يجلس، فنحن نراعي العامة. أما طلاب العلم الحمد لله عندهم صبر للجلوس هذه النصف الساعة الخطبة والصلاة ثم ينصرف. الله فيك. إذا تغيرت الأجواء سبحان الله، قد يأتي مطر فجأة، تأتي رياح فجأة، تشتد الحرارة فجأة، المسجد موجود بارك الله فيكم. وإلا صلينا كالعادة في المصلى، والصلاة كما قلنا الساعة السادسة، الصلاة الساعة السادسة، لأن الآن طلوع الشمس قريب السادسة إلا ربع، صح ولا لا؟ السادسة إلا ربع تقريبا الآن تطلع الشمس، أو ربما قبل ذلك، صح ولا لا؟ ربما قبل ذلك، لكن هذا محدد من الأوقاف الآن. الأوقاف أنزلوا ماذا منشورا أن الصلاة الساعة السادسة. طيب.